بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا البارحة يا أخوة الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وتكلمنا عليها على عملها وعلى معانيها، واليوم نتكلم عن الأدوات التي تجزم فعلين. هناك أدوات تجزم فعلين، وهي بصورة عامة أدوات الشرط، سواء كانت أسماء أو حروف. وقلنا لكم أنه لا يوجد من أدوات الشرط ما هو حرف إلا إن باتفاق النحاة، وإذ ما على خلاف بين النحاة. نعم. والثاني وهو ما يجزم فعلين. نعم. أحد عشر. الذي يجزم فعلين أحد عشر، وسبعة أدوات تجزم فعلا واحدا، في المجموع ثمانية عشر أداة. نعم. وهو إن. إن. إن هي أم الباب. هي أم الباب، يعني الأصل هي إن في الجزم. نعم. والباقي محمول عليها، لأن كل معاني البواقي كأنه يعني كلها يعني تعطي الشرط يعني. نعم. نحو قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر. إن يشأ يذهب، هنا إن حرف شرط جزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو إن يشأ، والثاني جواب الشرط أو جزاء وهو يذهب، يذهبكم. فيذهب مجزوم لأنه جواب الشرط. وينبغي أن نعلم أن فعل الشرط وجواب الشرط قد يكونان فعلين مضارعين كما في الآية: إن يشأ يذهبكم. فعل الشرط مضارع، وجواب الشرط أيضا مضارع. وفي هذه الحالة يعني تظهر الجزم، يظهر ولا مانع من ظهور الجزم على الفعل المضارع إذا يعني لم يكن هناك يعني مانع يمنع ظهوره. أحيانا يكون فعل الشرط وجواب الشرط ماضيين، يكون فعل الشرط ما فعل ماضي، ويكون جواب الشرط فعل ماضي. مثل ايش؟ ان جاء زيد جاء عمرو، او ان جئتني اكرمتك. انا تكلمت البارحة انه اذا كان فعل الشرط وجواب الشرط ماضيين فان الجزم يكون في المحل، فمحل الجزم هو يعني إن جاء زيد جاء عمرو، نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط، وجاء عمرو جاء أيضا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم لأنه جواب الشرط. يعني الفعل الماضي يقبل الجزم محلا لا لفظا، لأن لفظه مبني على الفتح. أحيانا يكون اختلاف يعني بين فعل الشرط وجواب الشرط، يعني يكون الفعل فعل الشرط ماضي ويكون الجواب أو الجزاء مضارع. إن جاءني زيد أكرمته، جاء فعل ماضي وأكرمته الذي هو الجواب مضارع. وأحيانا يكون الأمر بالعكس، يكون بالعكس: إن جاء زيد يكرمه عمرو، إن جئتني أكرمك. جاء فعل ماضي هنا، طبعا هنا نقول مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع في محل جزم لأنه فعل الشرط. أكرمك أو يكرم عمر، هذا جواب الشرط هنا مضارع، يعني فعل الشرط ماضي وفعل الجواب والجواب والجزاء مضارع. إذا كان مضارعين يكون الجزم ظاهرا على يكون الاثنين. إذا كان ماضيين ذكرنا أنه يجزم الماضي في محل الجزم، يعني يكون مبني على الفعل الفتح في محل الجزم سواء كان فعل الشرط أو جواب الشرط. لكن إذا كان فعل الشرط ماضي والجواب الشرط مضارع، هنا يجوز جزم جواب الشرط المضارع، ويجوز عدم جزمه. يجوز أن تقول إن جئتني أكرمك، ويجوز أن تقول أكرمك. طيب أيهما أفضل في الحالة هذه؟ الأفضل الرفع، إذا وقع الفعل المضارع جواب الشرط بعد الماضي فالأفضل إيش؟ الرفع، أكرمك أفضل من أكرمك، ويجوز الجزم لأنه جواب الشرط وفعل مضارع يجوز جزمه. طيب بالعكس، إذا كان فعل الشرط مضارعا والجواب أو الجزاء ماضيا فالأفضل أن نجزم، الأفضل الجزم ويجوز عدم الجزم. وهذا معنى قول مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع. وإذا كان فعل الشرط مضارع والجواب ماضي الأفضل أن لا نجزم، بل نقول فعل ماضي مبني على الفتح ولا نقول في محل جزم. نعم. وما فإذا هذا فهمنا من الجوازم إن وما ما هذه حتى لا يلتبس عليكم أمرها، لأنه نجي على بحث النفي نقول ما نافي، نجي على بحث في ليس وأخوات قلنا ما بمعنى ليس، أحيانا نأتي إلى الاستفهام نقول ما استفهامية، أحيانا نأتي إلى الشرط نقول ما شرطية، إلى الموصولات نقول ما موصولة. هذه ما تدخل في أبواب كثيرة، يعني هذه ما وحدها لها أكثر من 6 معاني أو 7 معاني. أحيانا تكون كافة كما تقدم معنا تكف إن وأخواتها عن عمل وبعض حروف الجر. أحيانا هذه ما تكون نكرة موصوفة أو غير موصوفة، أحيانا تكون زائدة، أحيانا ما تكون زائدة، يعني تقول مثلا إما تأتني أكرمك يعني إن تأتني، يعني مثل ما قالوا في المثل أفيدك فائدة، يعني ما بعد ذا زائدة ما بعد إن ذا مثل ما زائدة، يعني أحيانا تزاد يعني ما أي نعم. فهذه ما كثيرة يعني. طيب من أين نعرف ذلك؟ نعرفها من محلها. إذا كانت تعطينا الشرط مثلا يعني تدخل على جملتين في بينهما سببية ومسببية، أو يعني واحدة مترتبة على الثاني مثل الآن كما سيأتي معنا، فهي شرطية. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. شوف وما تفعل من خير يعلمه الله، ما اسم شرط جازم، ما اسم هنا ليس حرف. وذكرت لكم أن أدوات الشرط كلها أسماء ما عدا إن وإذ ما مختلف فيها، حتى أما إن متفق على حرفيتها، إذ ما بعضهم يقول حرف بعضهم يقول اسم، أما البقية ما ومن ومهما وإذما وحيثما وأن وكيفما وإذا غير ذلك، هذه كلها أسماء. فما اسم شرط مبني على سكون مبني على سكون، وأحيانا يكون في محل رفع على الابتداء، إذا مثلا أحيانا يكون يعني ما تكون في محل، أحيانا تكون في محل نصب مفعول بها، هنا في محل نصب مفعول بها، لأن التقدير تفعل ما يعني أي شيء، وإنما قدمت هنا لأن الشرط له صدر الكلام، الاستفهام والشرط كله له صدر الكلام، حتى لو وقع مفعولا به لازم يكون في أول الكلام، مثل من ضربت في الاستفهام، يعني ضربت من، بس ما يجوز تقول ضربت من، تقول من ضربت، هذه من في محل نصب مفعول به مقدم لأن الاستفهام له صدر. إذا ما هنا وما تفعل في محل نصب مفعول به مقدم، تفعل فعل مضارع مجزوم بما لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمس. يعلمه الله، يعلمه الله، يعلم فعل مضارع مجزوم بوقوعه في جواب الشرط، طبعا والها في محل نصب مفعول به ولفظ الجلالة فاعل، ومن خير هنا في الأول من حرف جر شبيه بالزائد أو زائد نقول، وخير مجرور رفضا منصوب محلا على تفعل خيرا. نعم شيخ. من العم من حرف جر وخير مجرور وهو بيان لما بيان مو مفعول به، وما تفعلوا هذا الماء الذي نفعله من إيش؟ يعني من الخير، فمن خير بيان لما. نعم الهاء في يعلمه، الهاء مفعول به في يعلمه في محل نصب مفعول به ولفظ الجلالة فاعل. نعم ها ما يعني اعتبرها ما هنا مبتدا لكن يعني مفعول به لتفعله، لانه من خير نقول بيان، مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية من خير جار مجرور متعلق بالدفع. طيب وين الفعل المفعول به؟ لان تفعل فعل مضارع يطلب مفعول به، يعلم الشرط الهاء مفعول به، هذه ليعلمه مفعول به ليعلمه الهاء، لكن تفعلوا ما في هنا اعتبر عندكم في الحاجة. اذا نقول هنا على حسب ما اعرب يقول ما في محل رفع مبتدا، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم لانه فعله بحذف النون، ومن خير قال متعلق بتفعلوا. اذا متعلق بتفعلوا يعني ليس يعني على أنه مفعول به غير صريح، هكذا ذهبت بزيد، لكن هذا عادة يكون في الفعل اللازم. نعم ماشي الحال. طيب هاي مثال إيش؟ ما مثال ما الشرطية. نعم ومن نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، هنا من في محل من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يعمل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، والفعل ضمن مصدر تقديره هو وسوءا مفعول به، يجزى فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط أو جزاء الشرط يعني لوقوعه في جواب الشرط، وطبعا هو فعل مضارع مبني المجهول وأصله يجزى لكن مجزوم بحذف الياء، ونائب الفاعل ضمير مصدر تقديره هو يجزى به. نعم ومهما أيضا مهما من أسماء الشرط التي تجزم فعلين. نعم كقوله وأنك مهما تأمر القلب يفعل. هذا بنص بيت من قصيدة امرئ القيس، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل. مهما إيش أعربها عنكم؟ مهما اسم شرط في محل إيش؟ اسم شرط جازم، اسم شرط جازم مهما حيث الجزء مكانين ماشي تجزم فعلين، لكن أعرابها إيش؟ في محل النصب على الظرفية يعني. المهم تأمري فعل مضارع مجزوم بمهما لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون، لأن التقدير تأمرينا قال اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا أيضا مبتدا، إذا مهما في محل رفع مبتدا. طيب إذا قلنا مثلا في ما تفعل ومن يعمل ومهما، إذا قلنا في محل رفع مبتدا حتى لا تقولوا وين الخبر، نقول لكم الفعل الذي بعده مباشرة هو فعل الشرط وهو في محل الفعل مع فعله في محل رفع في نفس الوقت خبرا لهذا المبتدا. أيه الفعل في خبر يعني مشان يكون عندكم خبر يفعل مهما تأمر القلب، يعني القلب مفعول به لتأمري، يفعل أصله يفعل بالجزم مجزوم لوقوعه في جواب الشرط مهما، وإنما حرك بالكسر لأجل الروي، لأن القصيدة قصيدة هذه معلقة امرأة القيس كلها جاية على كسر الله، فكسرنا الله مع أنه بالأصل مجزوم مشان روي كل أن يعني كل القافية هكذا جاية بالشكل هذا، وإلا أصله مجزوم. نعم وإذما إذما كذلك من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، هنا ذكرنا أنه إذما هل هي حرف أم اسم خلاف بين النحاة. ابن مالك ذهب إلى أنها حرف نص عليه في الألفية، وقد تابع في ذلك أظن سيبويه، وبعضهم اعتبرها اسما، طبعا هذا يترتب عليه إذا قلنا إذما حرف شرط لا نبحث نقول في محل إيش، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. لكن إذا قلنا هي اسم شرط جازم، لا هو اسم شرط جازم يعمل الجزم، لكن هو نفسه هذا الاسم محله إيش، رفع ولا نصب، يحتاج إلى أن نذكر محله. أنه إيش؟ أنا أرجح حيث أنها اسم وقيل أنها ظرف وأن محلها إذا قلنا هي اسم يعني هي ظرف. طبعا الظروف كلها أسماء، يقول بعضهم قال هي اسم يعني ظرف، يعني يعني ظرف، ظرف يعني اسم، لأن الظروف كلها أسماء. وقد رجح هذا من المتأخرين ابن هشام. نعم. إذ ما تقوم أقوم. إذ ما تقوم أقوم. إذا قلنا هي حرف نقول لا محل لها من الإعراب، وتقوم فعل بس، لكن نقول هي أداة شرط جازم أو حرف شرط جازم إذا مشينا على حرفيتها. تجزم فعلين، فعل الشرط جواب. تقوم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت. أقم جواب الشرط أيضا مجزوم وفاعله مستتر فيه تقديره أنت. إذا مشينا على أنها اسم نقول هي مبني اسم، مبني اسم شرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، لأنه إذا اعتبرناها اسم فهي ظرف، والظروف تكون يعني كل منصوب على الظرفية. إذا ما في ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بتقوم بالفعل الذي بعده، لأن الظرف لا بد أن يتعلق بشيء، الظرف والجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو بما فيه معنى الفعل. نعم. وتقوم أقوم على الإعراب السابق مثل ما عربناه إذا اعتبرناه حرف. نعم. وأي أي أيضا هذه أي تقع، شوف أي تقع استفهامية وتقع موصولة وتقع شرطية وتقع وصلة لإلى نداء ما فيه أل يا أيها الإنسان، لها أكثر من معنى في اللغة العربية. ولكن هنا جاية بمعنى، طبعا نعدها من أقسام الشرط هنا، وهذا يعرف على حسب سياق الكلام. إذا اعتبرناها موصولة تكون بمعنى الذي، مثل قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، يعني الذي هو أشد، إذن هنا هي إيش موصولة. إذا قلت مثلا أي الكتابين عندك أو السيارتين، أي الرجال أحب إليك، تكون الاستفهام. إذا اعتبرناها شرطية أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هذه شرطية لأنه فيها فعل شرط وجواب. إذا اعتبرناها نداء وصلة أو سلم إلى نداء ما فيه أل، لأن ما فيه أل لا ينادى، لا يقال يا الرجل، لا يقال يا الرجل أو يا الإنسان أو يا المرأة، لا يقال، إنما يقال يا أيها، يعني ما فيه ألف لام التعريف لا ينادى مباشرة، بل لابد من وصلة إلى ندائه وهي أي، ما عدا لفظ الجلالة، بس فقط لفظ الجلالة نستطيع أن نقول يا الله أو يا الله جائزها، أما غيره لا، لابد من أي. هنا أي أتت إيش شرطي، اسم شرط. نعم. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. هنا أي ما أظن في محل نصب مفعول به مقدم. تدعو أيما اسم شرط جازم. إيه اسم شرط جازم، لكن في محل إيش؟ يعني اسم شرط في محل نصب مفعول بها، يعني تدعو أيما، يعني هكذا التقدير. وهي تجزم فعلين، فعل الشجر تدعو يعني تدعونا في واو، ليس كذلك؟ مجزوم على جزم حذف النون. طيب نأتي للجواب، وين هذا فعل الشرط المجزوم؟ ما في فعل الشرط مجزوم، في عندنا جملة فرابطة للجواب بالشرط، هكذا نقول، نقول فاء رابطة أو رابطة للجواب مع الشرط الفاء، وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والجملة جملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط لأي أي لأي. قلت ماذا؟ يعني ما يفهم من هذا أنه أحيانا جواب الشرط لا يكون فعلا واحدا، يعني أحيانا يكون جملة، فإذا كان فعلا الجزم يظهر عليه، إذا كان فعل مضارع كما تقدم معنا في الأمثلة السابقة كلها مجزومة. أحيانا يكون جملة، فإذا كان جملة يكون في محل جزم، ولكن ليس دائما، ليس دائما يكون فيه، يكون في محل جزم الجواب، جواب الشرط إذا جاء جملة، إذا أتى جملة يكون في محل جزم إذا اقترن بالفاء أو بإذا الفجائية فقط. أما إذا لم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية لا يكون في محل جزم أبدا. إذا متى يكون الجواب في محل جزم؟ إذا كان جوابا للشرط إذا اقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، مثل هنا فله الأسماء الحسنى لكون الجملة اسمية والجزم لا يظهر على الجملة الاسمية، فلذلك نقول الجملة في محل جزم لاقترانها بالفاء جوابا إليش لأي. وإذا لم تقترن بالفاء يمكن يأتي هذا بعدين، يأتي هذا نعم. ومتى؟ متى أيضا، لكن هنا متى ظرف، متى الشرطية ظرف، لأن يعني في أي وقت، بمعنى في أي وقت، فهي مبنية على السكون في محل نصب ظرف، نعم ظرف زمان، وهي من الأدوات التي تجزم فعلين، أدوات الشرط التي تجزم فعلين، مثالها متى كقوله متى أضع العمامة تعرفون. هذا كلام تمثل به الحجاج، هو ليس له، لسحيم بن وثيل الرياحي، على شاعر يعني، فتمثل به الحجاج على منبر مسجد الكوفة حيث قال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فمتى اسم شرط جازم يجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جواب الجزم، وهي في محل نصب ظرف، نعم ظرف زمان، أضع فعل مضارع مجزوم ولكنه حرك لأجل الهمزة التي بعده، همزة العمامة، ألف العمامة، لأنه هذا همزة وصل، همزة الوصل ساكنة بالأصل، وأضع إذا كذلك ساكن فما يصير في ارتقاء الساكن، فلا بد أن نحرك على العين في أضع، نحركها بالكسرة، لأنه إذا حرك ساكنون حرك بالكسرة، هي العادة القاعدة يعني، لأجل وجود الساكن بعد أول هو همزة الوصل، يعني لأن همزة الوصل ساكن. إذا هو أضع فعل مضارع وهو جواب الشرط، وهو فعل الشرط وهو مجزوم، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، والعمامة مفعول به، تعرفوني فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الشرط، وعلى من جزمه حذف نون الإعراب، لأن تعرفوني هذه النون ليست نون الإعراب، أصل تعرفوني تعرفونني نونين، واحدة من النونين نون الإعراب، نون تفعلون، تعرفون تفعلون، وهذه نون الإعراب نون تفعلون هي معرضة للجزم، للحذف في حالة الجزم وفي حالة النصب. طيب فلما صار تعرفوا حذفت النون، وفي عنا ياء، الياء ياء المتكلم، ياء المتكلم ضمير اتصل بالفعل، ولما كان هذا الضمير يطلب كسر ما قبله، ياء المتكلم دائما يطلب ما كسر ما قبله، سواء كان ما قبله حرفا او اسم او فعل، لابد ان يكون ما قبله مكسور، والكسر ممنوع من الفعل، الكسر لا يدخل على الفعل. اضطررنا الى ان نجلب نون الوقاية حاجزة بين الياء الذي يطلب كسر ما قبله وبين الفعل، لان الفعل يأبى الكسر ما يقبل، فنكسر هذه النون نفسها. تعرفون تعرفوني، هاي النون هاي نون الوقاية مكسورة لأجل الياء، وسمي نون الوقاية لأنها تقل فعلا من الكسر. إذا تعرفون المجزوم على من جزم حذف إيش؟ نون الإعراب، والنون هذه الموجود نون الوقاية. نعم. وأيان أيضا من أدوات الشرط الجازمة، أيانا بمعنى أين أو أيانا، هاي كل ظرف أيضا ظرف زمان. نعم منصوب في محل نصب على ظرفية زمانية. نعم. كقوله فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. أي نعم، أيانا ما تعدل به الريح تنزل، بداية البيت إيش مشهورة. نعم. إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة بقفرة قفرة. نعم. فأيانا ما تعدل بها الريح تنزل، يعني النعجة العجفاء اللي ذهب مخها هزالا ومرضا، هذه طوع الريح، وين ما الريح تمشيها تنزل. نعم. المعنى المقصود أيانا ما إيش تنزل بها الريح، تعدل بها الريح تنزل. هو الشاهد أيانا هذه اسم شرط جازم، وتعدل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وتنزل مجزوم أيضا جواب الشرط، ولكن حرك بالكسر لأجل روية القصيدة، وإلا هي تنزل. نعم. وأين أين تقريبا مثل أيانا، أيانا وأين، بس يعني طبعا أين أحيانا تكون استفهامية، أين زيد يعني وين، وأحيانا تكون شرطية. أي نعم هنا شرطية. نعم. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما، وطبعا هذه ما مزيدة تزال للتوكيد في أين، وإلا أصل إلى أين مثل حيثما أثر حيث مثل أي أين وهكذا. أيما تقدمت معنا هي الشرطية، أيوة ما زائدة. هنا قال أي إيش، أينما تكون أين، أينما أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية، تكون فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل تكونون. يدرك فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وكم هذه ضمير الجمع في محل نصب مفعول به مقدم، والموت فعل مؤخر. نعم. وأن كذلك أن تأتي استفهامية، يا مريم أن لك هذا، وتأتي أيضا شرطية، أن اسم شرط. نعم. نعم. كقوله فأصبحت أن تأتيها تتجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، أن تأتيها يعني متى، بمعنى متى تأتيها، وطبعا هنا تأتي فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزم حذف الياء، لأن تقدر تأتيها، والها هذا في محل نصب مفعول به، والفعل هنا تأتيها يعني أنت، التقدير أنت. تستجر بها هذه بدل من تأتيها، الفعل تستجر بدل من تأتيها، والبدل من التوابع، ولذلك جزم لأن تابع المجزوم مجزوم. الجواب وين؟ أين الجواب؟ تجد، تجد فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، هو فعل طيب من تقدر أنت، بها حطبا مفعول به إلى آخره، جزلا صفة، ونارا تعجزا معطما نشور فيها. نعم. وحيثما أيضا من أدوات الشرط من أسماء الشرط حيثما. نعم. كقوله حيثما تستقم، حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا في غابر الأزمان، يعني حيث تستقم، يعني ما كانوا قال متى تستقم يقدر الله لك نجاحا، فهو إذن حيثما اسم شرط لجازم في محل نصب لأنه ظرف زمان، حيثما تستقم، تستقم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وفعل مستتقدر أنت، طبعا ما يحتاج مفعول لأنه فعل لازم، ويقدر جواب الشرط، يعني مجزوم لأنه جواب الشرط وهو متحرك بالكسر التقاء الساكنين، لأنه بعد لأن بعده لفظ الجلال يقدر الله، والألف في لفظ الجلال الأولى الحمزة، أي حمزة هذه للوصل، حمزة الوصل تكون عادة ساكنة. نعم. وهذه الأدوات 11 كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. هنا إذما حرف بالاتفاق، إن حرف بالاتفاق، وإذما على خلاف، وقد جرى هنا المصنف مع ابن مالك على حرفيتها. نعم. ويسمى الفعل الأول شرطا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. نعم. وإذا لم يصلح الجواب، وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة أداة الشرط بأن كان الجواب مو فعل، ليس فعلا اسما، أو فعلا ولكن في عليه حرف مثلا سوف أو السين أو لا الناهية أو النافية أو لا أو فاء أو ما النافية، يعني هو طبعا أداة أو أدوات الشرط عادة تدخل على الفعل، لكن لو فرضنا أنه يعني أن الجواب لا يصلح لمباشرة أداة الشرط بأن لم يكن الجواب فعلا، يعني كان اسما جملة اسمية، أو كان فعلا ولكن لا يقبل دخولين باعتبار أن فيه عليه حرف، حرف استفهام، حرف نفي، سين، سوف، قد أو نحو ذلك. نعم، هنا يكون الجواب في هذه الحالة إذا لم يصلح لمباشرة أداة الشرط للأسباب التي ذكرتها بأن كان جملة اسمية أو كان يعني في أولها أحد الحروف، فإنه يكون في محل جزم، الجملة تكون في محل جزم بشرط أن يقترن بالفاء أو إذا مفاجأة. طيب تابع. وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء. نعم. نحو قوله تعالى وإن يمسك بخير فهو على كل فهو قريب. هنا لأن الجواب جملة اسمية هو على، طبعا إن الشرطية خاصة بالدخول على الفعل، ما تدخل على الأسماء، ما تدخل على ولا على الحروف أيضا. نعم. وقوله تعالى نعم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أيضا إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل الماضي والمضارع، لا تدخل على فعل الأمر، ولذلك اقترن فعل الأمر بالفاء الضاغطة، فتقول هنا فاتبعوني، الجملة بعد ما تعربها تقول في محل جزم جواب الشرط. نعم. وقوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، لأن اقترنت بلن النافية الناصبة يكفروه، هنا لا يمكن أن تدخل أداة الشرط على الفعل المبدوء بحرف من حروف المعاني، يعني لن أو لا أو ما أبدا، يصير أن تقول إن لن كذا ما يصح، فلذلك يجب أن تقترن هنا الجملة الواقع جزاء بالفاء ليكون لها محل من الإعراب، تكون في محل جزم. نعم. أو بإذا الفجائية، أو يقترن الجواب بإذا الفجائية وذلك خاص بالجملة الإسمية فقط، يعني إذا الفجائية لا تقترن بالجملة الفعلية إنما بالجملة الإسمية، أما الفاء فتدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية مثل ما تقدم، فهو على كل شيء قدير، أي على الجملة الإسمية والفعلية كما تقدم فلن يكفروا ونحو ذلك. أما إذا الفجائية خاصة بالجملة، يعني أن إذا الفجائية إذا وقعت، إذا دخلت على جواب الشرط ولا يكون جواب الشرط حينئذ إلا جملة إسمية، لأن إذا الفجائية لا تقول إلا على جملة إسمية، فإن الجملة الإسمية في هذه الحالة تكون في محل جزم جواب الشرط. نعم. نحو قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم. تقول إذا الفجائية وهم مبتدأ وجملة إقناط الخبر، الجملة في محل جزم جواب الشرط لإن. نعم. وذكر صاحب الآزرمية في الجوازم كيفما، ذكر معنية كيف بالأصل هي الاستفهام، استفهام عن الحال كيف أنت يعني، لكن ذكر بعض ما إذا اتصلت بها ما أو حتى لو لم تصل يعني تكون للشرط. نعم. نحو كيفما تفعل أفعل. والجزم بها مذهب كوفي يعني لا يعترف بها المصريون. ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر يعني وقد يجزم بإذا في الضرورة فقط، أما في غير الشعر لا يجزم بها. كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذا تصبك رؤيا بالجزم، تصب فعل الشرط مجزوم فتجمل، هنا نقول تجمل فعل أمر، والفعل ضمير مستتر أنت والجملة في محل جزم، لأنه هذه لا يدخل عليها أداة الشرط لأنه فعل أمر. تقدم معنا نقول إن كنتم تحبون فاتبعوني، قلنا هناك لا تدخل أداة الشرط على الفعل الطلبي، لذلك يقترن بالفاء ويكون حينئذ في محل جزم جواب الشرط. وصلى الله على سيدنا